أم رجع في الفجر قبل أبو حنيفة. قال له ما صنع الله بك؟ قال له يا إمام وانا بصلي كده افتكرت ان خطوتين من الشجرة فروحت فحرت وقام ضحك أبو حنيفة. قال له يا أخي والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك وحقيقي سأحدث لك عشان تروح، هلا أتممتها شكرا؟ قال أفعله إن شاء الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين جاب طريقة ثانية، ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من أمام، إن عز علي أجي من الخلف، إن عز علي أجي له من الشمال، إن عز علي أجي له من اليمين. أربع جهات، لكن ما لم يقسم إلى أنه الجهات ستة، الأمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. قال لك لأنه ما يقولهمش ليه، لأن الذي يعيش دائما متطلعا إلى عز الربوبية وذل العبودية لا يأتي له الشيطان أبدا. نعم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نساعده نقيد له شيطانا. فهو أدنك احنا لما يجينا واحدة يقول لك ده مات وحدها واتقتل وزعلانة وقعد بقى لها سنة مش عارف ايه بتاع، نقول لها كده، نقول لها انت ألفت الحزن وحبتي وعشقتي حزنانة لحد دلوقتي، طب بالله انت كلت بعد المصيبة كم مرة؟ كلت بعد المصيبة امتى؟ تقول بعد يوم كلت. قلت لها اللباس اللي انت لابساه ده صحيح حلالا ده الاسود بقاله سنة، ده انت على ما الترز عمله كنت فتصتيه، ايه الحيل شيافة دي شيافة في الحزن دي؟ كل حزنان في ايه؟ كل حزنان على واحد وميت ما يكونش لما يموت وحصل ايه الحكاية بتاعيكم دي؟ والحماعي الذي يألف الحزن يجيبه الله الى الحزن، يقول انت عشيت الحزن؟ قال له خلاص نخليك تحسن كل ساعة، كل ما تبرد بيجيب لك مصيبة، كل ما تبرد فتكي مسمري باب الاحزان بمسمار الرضا، ولا تجرئي الشيطان على انه يدخل لك. خلاص انت بتقول البنت اللي ماتت منك كانت جميله قوي، قالت اجمل الان الباب ومش عارف. قلت لها طيب يعني الجميله دي ما كانتش العيون تخطفها وواحد يغويها كده وبعدين تجيب لك فضيحه وعار تفضل تقول يا ريت تفصل؟ تقول لي ايوه، بس انتهت المساله. نعم.